إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ في حديث الوصال من كتاب الصوم من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك تواصل يا رسول الله؟ فقال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. قال: فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم. قال: كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. قال: متفق عليه. هذا الحديث وروايات أخرى تتعلق به يتعلق بالنهي عن الوصال، ومعنى الوصال وصال الليل بالنهار في الصوم، بأن لا يفطر المغرب سواء واصل إلى السحر أو واصل إلى اليوم الثاني. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل، وفي هذا دلالة على حرصه صلى الله عليه وسلم على التزود من الطاعات والعبادات، مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولذلك لما سئل عندما كان يقف حتى تتفطر قدماه قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ صلوات الله وسلامه عليه. وقد نهى عن الوصال، قول الصحابة إنك تواصل ليس هذا على سبيل الاعتراض، وإنما هو استفسار حتى لا تعارض السنة بعضها ببعض. وقوله كالمنكر بهم أي كالحاث لهم على لزوم ما وجههم به، لأنهم لا يستطيعون الوصال، وليس المراد العقاب، وإنما المراد أنه يريد أن يريهم دروسا ليقبلوا السنة، وإن السنة أولى من أن يفعلوا شيئا قد نهاهم عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من خصوصياته، وليس أحد مثله صلوات الله وسلامه عليه. وقوله واصل بهم اليوم الثاني، المقصود أنه واصل بهم يعني إلى اليوم الأخير حتى رأوا الهلال، ومعنى ذلك أنه واصل بهم 36 ساعة. وقال: لو تأخر الهلال لزدتكم، بمثابة التوجيه لهم أن يقبلوا صدقة الله عليهم، وأن ديننا دين يسر ودين سماحة، إن هذا الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. أما حكم الوصال ففيه أربعة أقوال: التحريم مطلقا، الجواز مطلقا، الكراهة مطلقا، الجواز بقيود إلى السحر، لأن هناك حديثا آخر يقول: فمن أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. وأرجح هذه الأقوال فيما يبدو والله أعلم الكراهة مع جواز الوصال إلى السحر. هذا هو أرجح هذه الأقوال الأربعة. أولا لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم أو لإباحته لهم الوصال إلى السحر، وثانيا كونه واصل بهم، فلو كان على القول الأول محرم لو كان محرما مطلقا لما جاز أن يواصل بهم، وهو لا يقر على حرام ولا يعني يأمر بالحرام. وأقل ما يقال فيه الكراهة إلا بالقيود التي ذكرتها، وهو جواز الوصال إلى السحر. وهناك قيد آخر يذكره العلماء، وهو أن لا يترتب على ذلك ضياع عبادة أعظم، كان يترتب إلى ذلك ضعف التهجد وضعف تلاوة القرآن، وأن يخلد إلى النوم والكسل بسبب العجز لقل الجوع والعطش. فإذا كان الأمر كذلك فالأولى عدم ماذا؟ عدم الوصال حتى ولو إلى السحر، لأن كونه يتقوى على التهجد وعلى تلاوة القرآن أولى من الوصال. وبالمناسبة أنبه على فتوى صدرت في بعض البلاد يبدو أنها تعارض حتى فعل السلف، وهي مسألة منع ختم القرآن في 3 أيام، وعن هذا قد ثبت عن من؟ عن السلف أو عن غير واحد من السلف. فالقول بأن ذلك ممنوع أو محرم وأنه لا يجوز في أقل من 10 أيام تعسف بلا دليل، تعسف بلا دليل، ولو أفتى به من أفتى. ولا ينبغي أن نتتبع بعض الفتاوى، فالصحابة كانوا يعني يتلون القرآن، يقرؤون في اليوم 10 أجزاء ويختمون في 3 أيام. ولو أنك نظرت إلى الساعة لوجدت أن الحدر السريع مع إعطاء كل ذي حرف كل حرف حقه أنه قد ينتهي الجزء في نصف ساعة، هذا مجرب لدى الحفاظ. ومن أما الهذرمة لا، قد ينتهي في ربع ساعة، لكن على اسمها هذرمة يعني لا يستطيع أن يميز التلاوة ولا أن يفهم الكلام. أما نصف ساعة و40 دقيقة فالذي يظهر لي أن هذا حدر مقبول، حدر مقبول وجيد. وبناء عليه فإن من يقرأ في يعني 5 ساعات 10 أجزاء يعتبر قد أخذ ربع النهار فقط، وهذا ليس أمرا إيش مستحيلا ولا صعبا. بل أنا كنت في بلد ما فرأيتهم يقرؤون 7 أجزاء وإن كنت لا أقرهم على طريقتهم، لأنك لا تفهم من القارئ شيئا، هذا خطأ أيضا. يعني في خلال 3 ساعات أو 4 يقرؤون 7 أجزاء في التراويح، لكن هذا لا أراه أيضا مناسبا. فالأولى أن تبين المخارج وأن تفهم عليك القراءة وأن تستطيع تدبر ما تقرأ، وأن تستطيع تدبر ما تقرأ. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فلا ننظر إلى هذه الفتوى، لأن كثيرا من السلف كان يختم كل 3 أيام، وأرى أن هذا تحجير لأمر واسع. فضل الشيخ. أحسن الله إليكم، حديثنا يدعو إلى الامتثال. نعم، يدعو إلى امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم والسير حتى في أمر ولو كان في أمر مشروب مباح إذا كان الأولى خلافه. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: لا يفقه من قرأه في أقل من 3. أما قالوا أستطيع أكثر من ذلك قال لا يفقه من قرأ في أقل من 3. لا يفقه من قرأ أقل من 3 ليالي. أما أقل فأنا مع من قال، لأن هذا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله، أو لقول توجيه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. ف3 أيام أظن أنه يمكن أن يفقه كل ما يقرأ. أما الذي يقول أنه يقرأه في ليلة فهذا أمر بعيد، ولو رواه البعض عن السلف، ولو رواه البعض عن السلف فإني أرى أنه أمر في حكم البعيد أو المستحيل. وما أظن السلف يقرؤون قراءة الهذرمة، يعني السريعة التي لا تفهم، فعلينا أن نأخذ بالوسط، فيقرأ الإنسان فيما حدود 3 أيام، هذا أمر مقبول وممكن وسهل وميسور بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قال: رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. هذا الحديث فيه توجيه نبوي كريم إلى صيانة اللسان وحفظه عن كل ما يشينه، لأن آفات اللسان كثيرة، منها الغيبة والنميمة والكذب وقول الزور والسب واللعن والشتم والبذاءة وما إلى ذلك. فهذه القطعة اللحم الصغيرة يمكن أن توبقك أو تنجيك، وكما تقول الحكمة العربية: مقتل الرجل بين فكيه. وهذا مؤيد بالحديث: أمسك عليك هذا، وبالحديث: إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي بها على بال يقع بها في جهنم 70 خريفة، وبحديث: من يضمن لي ما بين لحييه، يعني لسانه وما بين رجليه أضمن له الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقول عليه الصلاة والسلام وقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقول الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، إلى غير ذلك من النصوص. قول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. بناء على هذه النصوص يجب علينا أن ننتبه إلى خطورة اللسان، فلا نطلقه في أعراض الناس، لا نطلقه في أعراض الناس، ولا في الكذب ولا في الغيبة ولا في النميمة ولا في قول الزور. والبعض يتساهل في ذلك، حتى بعض المعتكفين تجدهم يتسلون بأعراض الناس، والعياذ بالله، بدلا من أن يتفرغ للعبادة، وكأنهم قرروا أن يجتمعوا لماذا؟ للكلام والولوغ في أعراض الناس. فصن لسانك يا عبد الله. وهذا الحديث مخيف جدا، لذلك حمله الظاهرية على ظاهره وقالوا إنه لا صوم له. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قول الزور يشمل كل قول زور: الكذب، الغيبة، النميمة، شهادة الزور، السفاهة، الكلام البذيء، اللعن، الشتم، السب، الكذب، أعراض الناس، الغمز، اللمز، ويل لكل همزة لمزة، هماز مشاء بنميم. هذه كلها آفات ماذا؟ آفات اللسان. فلنحذر من هذه الآفات، فإنها خطيرة جدا. هذه الآفات فيها، قد يكون فيها حتف صاحبها، حتف صاحبها، فلنحذر ولنحفظ هذا اللسان من هذه الغوائل. من لم يدع قول الزور، أيا كان قول الزور، وضربنا لكم أمثلة له، والعمل به كذلك، العمل بموجب قول الزور، ما يترتب على قول الزور فهو زور، والجهل المقصود به السفاهة، وليس المقصود الجهل الذي هو ضد العلم، وإنما المقصود به السفة والتطاول على الناس وقلة الحياء والإفراط في إيذاء الناس هذا مثل بعض الناس إذا قام المغرب وقد قبيل المغرب أرسلته الحرمة تجيب لها تمييزة ولا شريكة، تعبان مسكين لا صلى لا الفجر ولا الظهر ولا العصر، قد بال إبليس في أذنيه، وقام متكدرا يعني متعبا مريضا، لو يكلمه يتضارب حتى مع نفسه، ها لو كلمه طفل تضارب معه، متأهب للخصام وهو في سيارته، لو كلمه أحد أعطاه 20-70 لعنة وتسفه عليه، يا ابن كذا يا ابن كذا، فيوبق صومه من حيث لا يدري. ولذلك أبو حازم وقبله داود رحمهم الله يرون أن ظاهر هذا الحديث يدل على بطلان الصوم، والذي عليه الجمهور أن الصوم لا يبطل ولكنه ناقص جدا، وهو أصح، لعل هذا هو الأصح، لكن الحديث مخيف جدا، فليس لله حاجة. وليست الحاجة هنا المقصود بها الحاجة التي ضد الغنى، إنما المقصود لا، فإن الله لا يقبل عمله ولا يريده، المقصود بالحاجة هنا الإرادة وليس هذا تأويل، بل هو ظاهر ماذا؟ النص، ظاهر النص، بل هو ظاهر النص، لأن الله لا يحتاج إلى أحد من خلقه، هذا أمر مفروغ منه. قد يقول قائل لستم تثبتون الصفات على ظاهرها فكيف أولتم هذا؟ أقول ليس فيه تأويل، ليس فيه تأويل، هو مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله: كنت سمعه وبصره ورجله ويده، ليس المقصود أن الله جزء منه، وإنما المقصود التفسير الذي جاء في آخر الحديث: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، وأول الحديث: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. فليس هذا تأويل أبدا، بل هذا هو مفهوم الحديث ومدلول الحديث، فالله لا يحتاج إلى أحد من خلقه، وإنما المراد أن الله لا يقبل منه، لأنه لا يريد من عباده أن يقعوا في هذه المنكرات. الإرادة الشرعية، الإرادة الإيش؟ الشرعية الدينية الأمرية، وأما الإرادة الكونية فإنها واقعة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. تفضل. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. قال: متفق عليه، واللفظ لمسلم. وزاد مسلم رحمه الله في رواية: في رمضان يقبل وهو صائم في رمضان، ويباشر وهو صائم في رمضان. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى، شيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى في تعليقته: وأخرج أحمد وأبو داود رحمهم الله بسند جيد عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها وهو صائم وهي صائمة. قال: وأخرج، يعني أحمد وأبو داود، أيضا والنسائي بإسناد جيد عن جابر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن القبلة للصائم فقال: أفرأيت لو تمضمضت بماء؟ قال: قلت: لا بأس. قال: ففيم. قال: وفي صحيح مسلم رحمه الله أن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه وعن أبيه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن القبلة للصائم فقال: سل هذه، يعني أم سلمة رضي الله عنها. قال: فسألها فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنعه. فقال عمر بن أبي سلمة: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال عليه الصلاة والسلام: إني أتقاكم لله وأخشاكم له. عمر بن أبي سلمة ربيبه صلى الله عليه وسلم. المقصود أن هذا الحديث فيه دلالة على جواز القبلة للصائم إذا أمن على نفسه ألا يخرج منه شيء أو ألا يقع في الشهوة، فمن حيث الجواز القبلة جائزة، وكذلك المباشرة بنص هذا الحديث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا جائز لجميع المسلمين. ولكن قول أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وأخذ الله من أبغضها وقلاها قولها ومن منكم يملك إربه أو أربه على الروايتين. فالإرب غالبا المقصود به العضو، وقد يطلق على الشهوة، والأرب المقصود به الشهوة. فأم المؤمنين تخشى على المؤمنين من أنهم يعني يتساهلون في الأمر فيقعون في المحظور. والمسلم إذا خشي على نفسه الوقوع في المخالفة له أن يترك المباح إذا علم أن فعل هذا المباح قد يؤدي إلى ماذا؟ إلى محرم. فإذا خشيت على نفسك من أن تقع في شيء من ذلك فلا تقبل. ومع ذلك لا نمنع أحدا من ذلك، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا المباشرة. وقول أم المؤمنين احتياطا، يعني كأنها تقول عليكم أن تحتاطوا فإنكم لستم مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويترتب على هذا مسائل، منها لو قبل أو باشر فأمنى أو أمذى. أما إن أمنى فقد أفطر وعليه القضاء، ولكن ليست عليه ماذا؟ كفارة. أما إن أمذى فالصحيح أنه لا يفطر، لأن المذي كالبول يمكن أن يخرج من أي شخص فيختلف عن المني. فلذلك الصحيح أنه لا يفطر. أما خروج المني سواء كان بقبلة أو مباشرة أو تفكير أو نظر، فالذي يظهر أن عليه القضاء حتى لو فكر فأنزل، حتى لو فكر فأنزل أو استمنى أو نحو ذلك، وعليه التوبة إلى الله إذا كان قد فعل ذلك عمدا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ونبدأ في كتابنا الآخر. نعم. الوسائل المفيدة. صلى الله عليكم استدراك خفيف. نعم. الله استغفر الله من استدراك. تفضل. تكملة الفائدة عن أبي هريرة رضي الله عنه، أورده صاحب المنتقى رحمه الله هذا. نعم. الحديث. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فنهاه عنها، فإذا الذي رخص له شيخ، وإذا الذي نهاه شاب. قال رواه أبو داود. تخريج قال حديث أبي هريرة، سكت عنه أبو داود والمنذري والحافظ في التلخيص، وفي إسناد العنبس الحارث بن عبيد سكتوا عنه، قال في التقريب مقبول. وأخرجه ابن ماجة من حديث ابن عباس ولم يصرح برفعه، والبيهق من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعة، وأخرج نحوه أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. الشيخ ناصر ما ذكر شيء عنه؟ لا. هذا الحديث عندما يرى صحته أو تحسينه من أهل العلم يفرقون بين الشيخ الكبير الذي ضعفت شهوته وبين الشاب الذي يخشى أن يتجاوز ما حد له، فيجيزونه للأول ويمنعون منه الثاني، والله الموفق.